للقائلين. قال كافى الله تعالى أصلًا. من الخاتمة في حسن الابتداء والتخلص والانتهاء، ينبغي للمتكلم شاعرا كان أو كاتبا أن يتأنق، أي يتتبع الآمق الأحسن، يقال تأنق في الروضة إذا وقع فيها متتبعا لما يؤنقه أي يعجبه. ما شاء الله. تأنق في الروضة معنى أن تتبع الشيء اللي هو جميل روحة زينة. يعني انها تتبع الشيء الجميل الاحسن، فاذا اذا هو في نفسه يعني يتبدل ويتنظف وكذا، قالوا ايه هذه كان تتعلق في نفسه وفي، قال ينبغي للمتكلم ان يتعلق في ثلاثه مواضع من كلامه حتى تكون تلك المواضع الثلاثة أعذب لفظاً، لأن تكون في غاية البعد عن التنافر والثقل، وأحسن سبكاً لأن تكون في غاية البعد عن التعقيد والتقديم والتأخير الملبس، وأن تكون الألفاظ متقاربة في الجزالة والمتانة والرقة والثلاثة، بينها تقارب. إذا هو في المتانة هي من سبك الحق، أيوه سبك في القوة، سبك في لا هو ضعيف، ركاكة فيها يقول ضدها الركيك. والثلاثة الجزالة إذا بكلمات جزيلة رجع يخرج إلى كلمات مخالفة لها ولا ضد لها يتمحق الكلام، هي متقاربة فيها. وكذلك الثلاثة يبها كلام صعب وكذا وجاب كلامك ثلاث قبل ما إذا هو كله إذا هو كله فرق، إذا مثلا جاء بعض البيت سهل بعض البيت الحنجو ما هو منه الحنجو ذاك سبكه غير سبكه واحد غير ذي إذا اختلف كذلك، لكن بالتلام مثلا الشعار ذي معسرين لا تعرف حتى سبكت في كل مكان تبجوه جوه على نسق واحد سواء في ثلاثة ولا في جزالة، ودي بجوه متعلم ما بتدي وهب كلام ما درين وهب كلام جوه صعب كلام سهل كلام من كل عين ما بجوه هو بيعرف واحد كلام احنا وقاسم وين امام هو معنا بيدري واحد وين كلامه، والإمام الهادي أكثر تماما. بليغ جواب بليغ ما بلا أن مشكلتنا مشكلتنا عدم فهم المعاني، بس كلمات كثير نادمة يا المارات خيرات ولا مارضة معهم نعم جهبنا المارات جهبنا الكلمات معنا حتى الكلمات ما بندري بها الكلام عليه عليه السلام ما تبقى حتى ما تبقى هو المشكلة إذا ما مع واحد كثير في اللغة. لا هي المفرد يعني لكن الشغل ما رجع ولا هي عقل واحد. ما هي من هي من العيب. ما كثرة الإضمارات ولا لكن ننظر كلام الإمام القاسم ما في صعوبة أكثر إلا في عدم فهم معاني. فهم المعاني. أنت قصدي هذا كيف ما يجي ولا بكتب فيه ولا ما بدي وشي. عندما رجع واحد المعاني حلاوة درابها وأكثر أيها السفر بعض الأحيان يستخدم الإمام الهادي المعاني المشتركة كثير الإمام قاسم تجوه معاني مشتركة الألفاظ ما احنا دارين بها وتكتر انها كذا وما جاء في عالمها ما يعمل المجموعة الفقرة عكسه عكسه يعني سهل يقول حط لك بس الإمام الهادي أبدا ما يبدي غريب مل أمامه على كلمات عجيبة وغريبة في مسألة يعني ما بيعترى واحد إلا كلام أمير المؤمنين قرآن السنة جبنا قرآن سحبنا كمان بس لسه قرآن أبلا عين بقى حاجة أمانة قرآن ده العينات أمام مكتب هذا كلام في مديح القرآن عجيب عجيب هذا وتكون المعاني مناسبة للألفاظ من غير أن تكتسل من غير أن يكتسل اللفظ الشريف المعنى السخيف أو على العكس بل يصاغان صياغة تناسب وتلائم وأصح معنى لأن يسلم من التناقض والامتناع والابتذال ومخالفة العرف الامتناع يعني يكون معنا باطل وهذا لا يكون معنا التناقض هذا التناقض أيوة السلامة من الامتناع أي البطلان معناها إذا قدوا بارزا منها التناقض يقدوا باطل والابتذال ومخالفة العرف ونحو ذلك يعني لا ما هو عيب لا ما هو كلام الشيء إذا تشيت أنك كلامك خليك كلام فصيح بليغ إذا لا تجيب كلمات مبتذلة أحدهما الثلاثة المواضع أحدهما الابتداء لأنه أول ما يقرع السمع فإن كان عقبا حسن السمع صحيح المعنى أقبل السامع على الكلام فوعى جميعه وإلا أعرض عنه إلا أصله كما سمعت أنت المقدمة وجوه بصمة جور وكذا بتخليك أنك تلتفت إلى كلام من البداية حين جوه الكلام الكلام مبتدل من البداية ما له هذا ترجع ما يكلفك أنك تستمع له وسطه وسط الكلام دعنك الابتدال حبيبي حديث هذا لا إذا جاء كلام غريب وجاء كذا ما كلام غريب أول الخطبة للناس محتاج لها أول الخطبة نفسها مبلا الناس تدمع دادي اللي يقر هذه يقدم معروف كل ساعة يقولوها أيوه لكن لو تجيب كلام غريب وكلام ما قد أحد استخدمه ولا أحد استخدمه ولا الطلقاء وانت الفتاه انتباههم بالبداية لكن الناس تدمع دادي أنا ذيك الحمد لله بعض الحمد تقول كل الناس بيستخدم بعض الحمد كثيرا ضيفا بين الناس كم يهدي يا خدي بيشل يهدي يا خدي بيشل كل طبعا ما بلا يكلم أيوة خلا وبدا أما بعد من هنا وإلا أعرض عن وإن كان الباقي في غاية الحسن لو بقيت الخطبة بس ما جرت بيعرض واحد عنها ولا ارجع ما يصلح منها بعد ولا قد مشى منها مدري كم قاعد يندب خليف لا عاد خطيب كما جاء خطيب جديد لأنهم يلبسهم نبراته وكذا ما عده لو جاب الكلام ذي قال ها لا أما حين يتكرر عليه يقدو هذا فالابتداء الحسن في تذكار الأحبة والمنازل كقوله كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي وتقط اللواء بين الدخول بحومري هم يبتدعوها قصائدهم بالغزل وهو جاي يمدح والله يقول له يلبس الناس يلبس الأهل قال السقط منقطع الرمل تسقط اللواء يعني نهاية بداية الرمل نهاية خارج من بين جهوة كنافع كذا كذا شعير ثاني ها واللواء رمل معوج ملتو هي حقتها هي طلعه طلعه حقتها الخنافي حقتها والدخول وحوم الموضعان نهاية الرملة نهاية والمعنى بين أجزاء الدخول وفي وصف الدار كقوله كسر عليه تحية وسلام خلعت عليه جمالها الأيام خلع عليه أي نزع ثوبه وطرحه عليه وينبغي أن يتجنب في المديح ما يتطير به أي يتشائم به كقوله موعد أحبابك بالفرقة غد هذا جهة البداية الفرقة مطلع قصيده لابن مقاتل الضرير انشدها للداعي العلوي فقال له الداعي موعد احبابك يا عمي ولك المثل السوء جواب عز وجهك مقصود قال فأنشده لا تقل بشرى ولكن بشريا قرة الداعي ويوم المهرجان فتطير به الداعي وقال له يا أعمى يبتدأ بهذا يوم المهرجان يوم الفرح والسرور وألقى على وجهه وضربه 50 عصا وأحسنه ويحسن الابتداء ما ناسب المقصود بأن يشتمل على إشارة ما يسبق الكلام لأجله ويسمى كون الابتداء مناسبا للمقصود براعة الاستهلال من براع الرجل إذا فاك أصحابه في العلم أو غيره بأبو فالمقدمة براعة الاستهلال كقوله في التهنئة بشرى قال بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعد وكوكب المجد في أفق العلا صعد نطلع قصيدة الله بمحمد الخازن لا تقول بشرى ذاك قلت ذاك لا تقول بشرى بدع هذا مش تحب بداها ضيل من بعد شامو بها مطلع قصيدة الله بمحمد الخازن يهنئ الصاحب بولد لابنته تفتقوا بدنا لا لا هم تفتقوا يجي لل المسؤول أي حاجة وقوله وكقوله في المرضية هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي أي احذر من بطشي أي أخذي الشديد وفتكي أي قتلي فجأة مطلع قصيدة لأبي الفرج السلوي يرثي فخر الدولة السلوي الفرج السلوي ما هو ملك لا قال يرثي فخر الدولة فخر الدولة ما الله كاي فخر الدولة ملك من ملوك العرب والمسيح ملوك العرب ملك كان من ملوك العرب قال هنا ملك من ملوك العرب أن يكوي من العرب قبل قال يرثي بها لا ملك الدولة ملك الملوك العرب هو فخر الدولة بني دويه بني دويه ما من العرب ها أبي يتولى على السلطة العباسية كان من بيوت بني دويه ها الله ايوه ما جاهم صورة من العباس في خليفة ما بلاهم ما كان حكم نجيب دليل يعني بالنسبة لغيره وما دي كان أهل البيت في زمانهم مجللين أصلا من أصلا زيدي كان نجيب في زمانهم والإمام من الإمام الداعي اللي خرج في بعد الإمام الداعي بس كان نقيب النظفاء والله والله كان النزيدي والله مع الإمام أهو الكل كان الإمام يهدي في كل النقابة ورجع خرج من عندهم وراح على الإمام وكان قريب هو دائم بكل شيء لكن راى من نفسه مع استاذ الله لا بعد الامام الداعي ادري اسمه رجع خرج في ران دعوه في ما وراء النهر وقام حارب يعني محاربه ما تحاربوهم يا جواد كان بيلو منه وثانيها أي وثاني المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها التخلص أي الخروج مما شذب الكلام مما شذب الكلام به أي ابتدأ واختتح قال الإمام الواحدي معنى التشبيه ذكر أيام الشباب مما شذب ولا شذب شذب هو هو شبب الكلام ولا جبت الكلام وسواء يوم ابن المجهول ما شبب الكلام قال معنى التشبيه بذكر ايام الشباب واللهو والغزة وذلك يكون في ابتداء قصائد الشعر فسمي ابتداء كل امر تشبيبا وإن لم يكن في ذكر الشباب يعني لما كان هو الذي يذكروه أرجع سموه كل ما بدأ بالتشبيب من تشبيب أو غيره قال من تشبيب أي وصف للجمال أو غيره كالأدب والافتخار والشكاية وغير ذلك إلى المقصود مع رعاية الملائمة بينهم لا أيوة يتخلص الذي بيقوله استخلص ها؟ أيوة هو الأصل الأول ها يسموها التخلص من المقدمة إلى الموضوع لكن يجيب جوبة مناسبة يقول من هنا لما لا يقطع الكلام ده ما بعد ها هذا غير بينما شبب به الكلام وبين المقصود احترز بهذا عن الاكتظاظ وأراد بقوله التخلص معناه اللغوي وإلا فالتخلص في العرف والانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية المناسبة وإنما ينبغي أن يتأنق في التخلص لأن السامع يكون مترقبا للانتقال من الافتتاح إلى المقصود كيف يكون؟ ما طول ما حتى راعدوا معاه باب ما طول خاصة مثلا خاصة ما في المدح كان يقولون بيبتدوا هذا النار يعني بشيء ما هو دخل أهل الله فالموضوع ايه قاعد يقولون تشتي ايه كانت سعادة قلنا ايه جو خارج عن الموضوع تماما ولما مثلا قال خطبة يقول الحمد لله هو من ايه من المقصود فيها ويمن جاي بيتخذلوا بشيء ثاني انها قال غدا يعني كذي قال الالتفات لقدير الناس الى ما باي يطرح الخلق كانت سعاد مدحنا فيه هو يشتي انه يذكر الغزل لقدير ابتسالات السامع الى بقية القصيدة هذا عنده جوه مقصود كله جوه المقصود من الله من القصيدة كلها من الغزل الله لا كان سعاد ده عندك زي يعني قتلها وحشي أخطاه ورجع جاي يعتبر عندك اعتبر لا جاي يعتبر لا ما يجوز لا ما هو الذي أباحك لا أبدا لما المدينة إذا عندك في فتح مكة هذه قد أباح عكرمة بن أبي كان هذه دمه وحتى واحد ثاني هذه قال له تحت أستار الكعبة ياش يقتلوه أيوة ما في المدينة هو جاء وقد مدري سب أوكي سواه حتى جاء اعتذر قال ما تفضل والله ما جاء وقد أهدر دمه في ولا هيا كده هدر دمه ما بلا فاجأة لا لا لا لا لا فاجأة ما عندنا يا سبع ما عندنا كده أهدر دمه قالها إنما ينبغي أن يتأنك في التخلص لأن السامع يكون متركبا للانتقال من الافتتاح إلى المقصود كيف يكون؟ فإن كان حسنا ها؟ فإن كان حسنا متلائم الطرفين حرك من نشاطه وأعان على إصغاء ما بعده وإلا فبالعكس هاي جاءوا في البداية كلام ركيف وكذا قاعد يعني يكلف أنه يمل ولا عبد يتسمع التخلص الحسن كقوله يقول في قومة اسم موضع في قومة قومي وقد أخذت من السرى يقول في قومة قومي وقد أخذت من السرى أخذت من السرى إذ وين يئذ؟ صلح وقد أخذت من السرى إذ خلاص وخط المهرية القود القود وخطى المهرية القود القواد الطويلة وخطى المهرية المهرية الفرس يبدل معنى وش قال في قومة اسمه موضع وقد أخذت منا السراء كما سبق لا كما سيقى إلى بعض الأوهام وهي جمع خطوة قبل أن نكع أيأثر فينا السير بالليل ونكس من ديوانا وخطى المهرية عطف على السرى لا على المجرور في منا من السرى وخطى كما سبق إلى بعض الأوهام عطف عليه ما هو على ذيه وهي جمع خطوة وأراد بالمهرية الإبل المنسوبة إلى مهرة من حيدان أبي قبيلة يعني فاجه إقطاها فاجه إجمال خلفه قال القوس الطويلة الطويلة الظهور والأعناق أجمع أقود أي أثرت فينا مزاولة السراء ومسايرة المطايا بالخطى ومفعول يقول هو قوله أمطلع الشمس تبغي أنت أما بنا فقلت كلا ولكن مطلع الجود لكن إيش مطلع الجود نيل انتقى قد أثر فيها ليش قد حصل التعب بسبب ملاحقة أهل للجمال ده في رجع قوله ها مطلع الشمس تبغي ورجع خرج أنت أم بنا فقلت كلا ولكن مطلع الجود يقول له يرجع صلاة الشخص الذي كفت وقد ينتقل منه أي مما شبب به الكلام إلى ما يلائمه ويسمى ذلك الانتقال الاقتضاب قال قد ينتقل منه إلى ما لا يلائمه ويسمى الاقتضاب قال هو في اللغة الاقتطاع والارتجال وهو أي الاقتضاب مذهب العرب الجاهلية ومن يليهم من المخضرمين ومنه لما هو منه عد الله لا لا لا لا لما سيئة